مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 19 إلى 25 يونيو 2023. كل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعاتكم. في عناوين هذا الأسبوع: كيف مهدت مغامرة فاغنر الطريق أمام إسقاط نظام بوتين. There has been an attempt on the state that has come very close to succeeding. نتحدث اليوم إلى درو بافلو، إعلامي وناشط حقوقي مناهض لروسيا. الجهاديون يستبشرون بمغامرة بريغوجين ويتمنون مثلها لإيران. أقصر المسافات الخط المستقيم، أنصار القاعدة يتجنبون الخوض في علاقة سيف العدل الإيرانية. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. الثابت في المغامرة التي قادها زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين يومي 23 و 24 يونيو هو أن أحداً لا يعلم يقيناً كيف انتهت على النحو الذي انتهت عليه. الثابت الثاني هو أنها مثلت تحدياً غير مسبوق لسلطة الرئيس فلاديمير بوتين، ستكون له تبعات لا نزال نسأل عنها. فما مصير مرتزقة فاغنر في إفريقيا وسوريا؟ وما مصير مسار الحرب الروسية في أوكرانيا؟ للتاريخ نستعرض فيما يلي بإيجاز مقدمات وخواتم هذا الحدث. في سبتمبر 2022 أقر بريغوجين لأول مرة أنه أسس ومول مرتزقة فاغنر حتى يساعد الانفصاليين في شرق أوكرانيا. في فبراير 2023 ومع اقتراب السنوية الأولى لغزو أوكرانيا، تنامت الملاسنات بينه وكبار العسكريين في موسكو، وتحديداً وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة أركان الجيش فاليري جيراسيموف. بريغوجين اتهم قادة الجيش بالتخبط في الحرب على أوكرانيا والتسبب في قتل رجاله الذين كانوا على أعتاب باخموت شرقاً. في مايو الماضي سيطرت قوات فاغنر على باخموت، ومعها اختمر صراع بريغوجين مع العسكر الروس، فاتهم الجيش النظامي بمنع الذخيرة عن رجاله وهدد بالانسحاب من المدينة. في 10 يونيو أصدر شويغو أمراً يلزم فاغنر بعقود نظامية مع الجيش بحلول 1 يوليو. بريغوجين رفض أن يكون تابعاً لقيادة الجيش وهدد بالانسحاب من أوكرانيا. بوتين أيد قرار الدفاع. يوم الجمعة 23 يونيو تعهد بريغوجين بأن ينتقم لجنوده الذين دمرهم الجيش الروسي، وأن يعالج الفوضى التي تجتاح موسكو، في إشارة إلى اتهامه الجيش بالكذب على بوتين وإخفاء حقيقة خسائرهم في أوكرانيا. وهكذا غادرت قوات فاغنر أوكرانيا فجر السبت 24 يونيو وعبرت الحدود الروسية، حيث سيطرت على مدينة روستوف جنوباً. بريغوجين نفسه ظهر في فيديو أمام مبنى لوزارة الدفاع متحدياً شويغو. قبل ظهر ذلك اليوم خاطب بوتين الأمة ووصف بريغوجين بأنه خائن. بريغوجين رد بأن بوتين أخطأ في توصيفه، وقال إنه مستعد لأن يذهب إلى آخر الطريق لمعاقبة العسكر المتنفذين في موسكو. لكن مع حلول مساء ذلك اليوم السبت 24 يونيو أعلن بريغوجين انسحاب قواته من على مشارف موسكو تجنباً لسفك الدماء، بموجب وساطة قام بها رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكا. في الساعات اللاحقة أعلن الكرملين العفو عن بريغوجين ورجاله، وأن بريغوجين سيعيش في بيلاروسيا من الآن فصاعداً. المرصد بودكاست على أخبار الآن. الباحثون والعارفون والمراقبون اختلفوا في توصيف أحداث السبت 24 يونيو، هل هو انقلاب أم مسرحية؟ الصحفية والأكاديمية الأمريكية من أصل روسي فيرا ميرونوفا وصفت ما حدث بأنه انقلاب زائف، ورأت أنه انتهى بأن أحكم بوتين قبضته على البلد، حتى أن هذا اليوم أصبح يوم وحدة وطنية في روسيا. ورأت أيضا أن بوتين تمكن من تحديد من معه ومن ضده. على النقيض من ذلك، علقت الباحثة في معهد هاتسون الأمريكي زينب ربوعة وقالت: بغض النظر عن الصفقات وإبرام اتفاقيات سلام، ما حدث هو إذلال تام لبوتين الذي خسر مصداقيته وشرعيته. ونتحدث بعد قليل مع درو بافلو من بريسبن في أستراليا. درو هو إعلامي وناشط حقوقي مناهض لروسيا، نتحدث معه عن جوانب الجدل هذه كلها، فابقوا معنا لطفا. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في ردود الفعل تتوجه الأنظار إلى سوريا تحديدا، التي لا يزال الطيران الروسي يشن غارات بشعة ضد المدنيين في المناطق الخارجة عن سلطة النظام في دمشق. أقصى هذه الغارات استهدفت يوم الأحد سوقا للخضار في جسر الشغور جنوب غرب إدلب، ما تسبب في قتل 9 على الأقل وجرح أكثر من 60، من بين الضحايا أطفال. وعليه كان طبيعياً أن يتفق معارضو النظام على ابتهاجهم بأحداث روسيا. حساب مزمجر الثورة السورية، المعارض أيضاً لهيئة تحرير الشام التي تحكم في إدلب وما حولها، وصف ما جرى بأنه عدل، واستبشر بتكرار المعارك في إيران وكل حلفائها. حساب أبو يحيى الشامي المعارض أيضاً علق متندراً: في القصص يحكى أن بوتين وجد فانوساً ففركه، فخرج له يفغيني بريغوجين، فبدلاً من تحقيق أمنياته تمرد عليه. هاشتاغ فاغنر، هاشتاغ مارد. أما عبد الرحيم عطون القيادي في الهيئة، فدعا على الروس موالين ومعارضين وقال: اللهم واجعل دائرة السوء عليهم. أبو مريا القحطاني في بداية الأزمة أعاد نشر كلام قاله في فبراير الماضي، وفيه أن نهاية بوتين ستكون إما بالقتل، بانقلاب عسكري، أو ينتحر، أو باغتيال أو سم. لكن بوتين لم يقتل أو ينتحر، وأبو مريا لم يعلق بعد ذلك. في مجموعات أنصار القاعدة قال أحدهم: هو نذير خير وبشارة على المجاهدين في الشام ومالي ممن يتقاتلون مع الروس والفرس المجوس. المرصد بودكاست على أخبار الآن. تناقلت مجموعات أنصار القاعدة مقالا طويلا بعنوان: هل يؤدي دعاة فك الارتباط خراج رؤوسهم؟ وفيه ينتقد الكاتب من يدعو إلى الانسلاخ عن القاعدة ونبذ الجهاد العالمي مقابل الجهاد المحلي. الإشارة واضحة إلى القيادي في هيئة تحرير الشام أبو مريا القحطاني، الذي قال منذ فبراير الماضي إن قرار القاعدة أصبح الآن بيد الحرس الثوري الإيراني، بعد أن ذكر تقرير أممي في ذلك الوقت أن سيف العدل تسلم على الأرجح زعامة التنظيم خلفا للدكتور أيمن الظواهري. يرفض الكاتب فكرة التخادم بين القاعدة وإيران من خلال رابط سيف العدل. ونقول إنه من نافلة القول أن تحييد القاعدة للمصالح الإيرانية والأراضي الإيرانية حقيقة معروفة منذ أيام أبو مصعب الزرقاوي في العراق، وكشف عنها أكثر من جهادي، ناهيك عن وثائق أبوت أبد. وعليه، هذه المنشورات التي يتداولها أنصار القاعدة، هل تعني أنهم يقبلون سيف العدل خلفا للظواهري؟ هل وجوده في إيران طوال 22 عاماً لا يعني لهم شيئاً؟ هل سيقود سيف العدل القاعدة من طهران؟ أم أنه خرج من هناك استعداداً لتسلم الزعامة؟ وإذا كان قادراً على مغادرة إيران، فلماذا لم يغادرها حتى الآن؟ إذا كان أنصار القاعدة غير قادرين أو راغبين في الإجابة عن هذه الأسئلة، وإن لم تكن مسألة إدارة سيف العدل التنظيم من إيران تؤرقهم، فهم ليسوا أفضل من داعش الذين يبايعون مجهول الاسم والرسم، أو هيئة تحرير الشام الذين يقولون معارضوها إن زعيمها مجهول النسب. سيف العدل معروف رسما واسما ونسبا، ولكنه مجهول الهوية. المرصد بودكاست على أخبار الآن. نشر حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي المتخصص في كشف خفايا داعش أن ثمت خلافات داخل ولاية الشام، الأمر الذي يظهر في عدم تبني التنظيم بعض العمليات هناك، بحيث أصبح إعلام الولاية منبوذاً من المقاتلين على الأرض. يشرح الحساب أن ديوان الإعلام يصر على تبني كل العمليات، بينما يحاول الأمراء العسكريون التكتم على الأخبار وعدم نشرها لأسباب يعتبرها الديوان غير مبررة وغير معقولة. فينشر الحساب رسالة موجهة من الإعلام العام للشام إلى الوالي، يشكو فيها من التكتيم الإعلامي ونسب بعض الهجمات إلى مجهولين. والأمر ذاته في رسالة أخرى بتاريخ 22 نوفمبر 2020 وجهها أمير مفصل الإعلام لولاية الشام السابق صقر أبو تيم إلى نائب والي الشام الزبير الشامي، وفي المحصلة يرفض المقاتلون على الأرض تبني الهجمات تجنبا لتكثيف الحملات العسكرية ضدهم. بحسب هذا الحساب وصل الخلاف إلى حد امتعاض الجنود من الإعلاميين ونبذهم لهم واتهام الإعلام بتأجيج الجيوش عليهم. يعلق حساب فضع عباد البغدادي والهاشمي: ولا زال هذا الصراع قائم إلى يومنا هذا بين الإعلام الرسمي وغير الرسمي والجنود، وما خفي كان أعظم. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بدرو بافلو، الناشط الحقوقي الأسترالي. هو بودكاستر وكاتب في السياسة الروسية والصينية، يكتب في مدونة آيسبرغ لاونج. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج درو. Thank you so much. No, thank you. ماذا حدث؟ هل كان انقلابا زائفا؟ لماذا يغامر بوتين بتزوير انقلاب بهذا الحجم؟ فاغنر يكسبون الحرب لبوتين في نهاية الأمر، لماذا يغامر بريغوجين بإنجاز حياته بحيث يخسر فاغنر ويعيش منفيا في بلد مثل بيلاروسيا؟ ما الذي حدث؟ You know, these are all great questions, and I guess the difficulty is we don't all know the answers to them yet. يقول درو بافلو: كلها أسئلة جيدة، المشكلة أن ليس لدينا إجابات عنها بعد. فيما يتعلق بفكرة أن الانقلاب مدبر، وهو ما يروج له مناصرون روس، لا يبدو مطلقا أنه مدبر. عندما ألقى بوتين كلمته إلى الشعب وكان قد تأخر ساعة كاملة، رأينا الغضب باديا عليه، كان يشتاط غضبا، بدأ ضعيفا ومتفاجئا، ونقل أنه غادر موسكو إلى سانت بطرسبرغ. كثير من أفراد الطبقة الحاكمة والمتنفذين بمن فيهم الإعلامي الموالي سولوفيوف شوهدوا وهم يفرون من العاصمة موسكو. بريغوجين كان على بعد 200 كيلومتر من موسكو ودفاعات المدينة. لم يكن هذا انقلابا زائفا، لم يكن خدعة نفسية كما يزعم إعلاميون روس، بل كان محاولة جادة هددت الدولة الروسية، هددتها في صلب وجودها، كان خطرا وجوديا على نظام بوتين والدولة الروسية. يبدو أن بريغوجين قرر أن عليه أن يتحدى السلطة وإلا فسوف يقتل. الحرب الكلامية بينه وبين وزارة الدفاع الروسية تصاعدت خلال الشهرين الماضيين. حاولوا إجباره وإجبار فاغنر على توقيع عقود بحيث يصبحوا تابعين لوزارة الدفاع، الأمر الذي باعتقادي سوف يجردهم من حرية التصرف. كان واضحا لكل من راقب المشهد أنه خلال الشهرين الماضيين الحرب الكلامية بين بريغوجين ووزارة الدفاع كانت جادة وتتصاعد، لم تكن مسرحية بل صدام حقيقي وخطير بين وزارة الدفاع الروسية وقوات فاغنر. ويبدو أن فاغنر أصبحوا ذوي سلطة لأنهم ربما كانوا القوى الروسية الوحيدة الفاعلة على الأرض في أوكرانيا مقارنة بالقوات النظامية التابعة لوزارة الدفاع. بدأ مقاتلو فاغنر أكثر فعالية كقوة مقاتلة، وهكذا تنامت قوة بريغوجين وحصن نفسه ضد محاولات وزارة الدفاع لإخضاعه وإخضاع فاغنر. كان الرجل منزعجا من محاولات تقليص صلاحياته، ويبدو أنه اتخذ قرارا في النهاية من قبيل القرارات التي يتخذها سياسيون في دول ديكتاتورية مثل هذا. قرر أن يتحدى النظام وأن يطرح نفسه كبديل، وإلا فثمة احتمال أن يتم اغتياله وأن يتم تفكيك فاغنر. وهكذا حاول هو أن يستولي على السلطة، لكن يبدو أنه تراجع في اللحظة الأخيرة بعد أن كان فعلاً قد اقترب من الاستيلاء على السلطة وشكل تهديداً وخطراً وجودياً على روسيا. Seems that maybe at the last moment he blinked, but it's quite obvious that he came very close to seizing power, and this was an existential threat to Russia. فعلاً درو غريب ما حدث، ولا بد أن نسأل الآن ما هو مصير فاغنر. هل سيديرها بريغوجين من بيلاروسيا؟ ما مصير فاغنر في سوريا مثلاً وغيرها من البلدان؟ This really raises more questions than it answers for us because we know that Belarus is basically a vassal state of Russia. يقول درو بافلو يثير هذا أسئلة أكثر مما يعطي إجابات لأننا نعلم أن بيلاروسيا هي دولة تابعة لروسيا وبالتالي كيف يمكن أن يشعر بريغوجين بالأمان هناك؟ لدى روسيا ترسانة نووية في بيلاروسيا، روسيا لديها قوات أيضا في ذلك البلد، كيف سيشعر بريغوجين بأنه آمن في بلد مثل بيلاروسيا؟ هذا سؤال مهم. كتب أحدهم تغريدة لافتة قال فيها إن الأمر يبدو مثل الدالاي لاما إذ يظن نفسه في أمان إن كان في هونغ كونغ، أمان طبعا من ملاحقة الحزب الشيوعي الصيني. بيلاروسيا إذن ليست ملاذا آمنا لشخص نفته روسيا. ثمة أخبار تقول إن قوات فاغنر ستخضع لوزارة الدفاع، المشاركون في التمرد سيتلقون عفواً عاماً، ومن لم يشارك سيوقع عقداً يخضعه لوزارة الدفاع. بصراحة ومن وجهة نظري غير واضح إن كانت هذه الاتفاقية سوف يحترمها الطرفان. فاغنر ينفذون عمليات روسيا في إفريقيا، هم يشكلون قوة هائلة في تلك القارة، يعملون مع أنظمة ديكتاتورية في إفريقيا. وفي تغريدة نشرتها يوم أمس وانتشرت بسرعة وتلقت 5 ملايين مشاهدة، أدرجت بعض الفظائع التي ارتكبها فاغنر في مالي، حيث اتهموا بقتل 500 مدني في قرية واحدة فقط ودفنوا الناس في حفر الموت. ارتكبوا مذابح في جمهورية إفريقيا الوسطى، وهم طبعا ينشطون في ليبيا وينشطون في مناطق مختلفة، لديهم قوانينهم الخاصة. يتساءل المرء ما إذا كانت قوات فاغنر في إفريقيا وتلك في سوريا، هل ستخضع هذه القوات لسلطة الكرملين؟ لأنهم يبدون جماعة مستقلة، كيف يستطيع الكرملين التحكم بقوات فاغنر التي تنشط في جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي؟ فاغنر لديهم عقود مغرية مع الأنظمة هناك وينشطون في تجارة التعدين مثلا من مناطق الصراع، يرتبطون بالفساد في القارة كلها وهي أمور موثقة. قد يحتفظ بريغوجين بنفوذ في الكرملين بحيث يظل مشرفا على فاغنر في إفريقيا، ويبدو أن في قوات فاغنر عدد كبير من العناصر يدينون بالولاء للرجل وشاركوا في الزحف على العاصمة في حدث منظم ولاء له. ثمة أخبار تقول إن بريغوجين كان يكدس الذخيرة منذ 2 شهر، رأيناه يشتكي دائما من نقص الذخيرة في أوكرانيا، واتهم وزارة الدفاع الروسية في بخموت بمنع الذخيرة عن قواته. لكن تقارير اليوم ومدونون عسكريون موالون للكرملين يقولون إن بريغوجين كان يقتصد في ذخيرته ويخبئ من هذه الذخيرة من أجل الزحف المنظم على العاصمة موسكو. وقد رأينا من الطريقة التي بدت فيها قوات فاغنر بدوا منظمين جدا، فعلى الأرجح أنهم خططوا لهذا منذ أشهر. مقاتلو فاغنر أظهروا انضباطا وولاء لبريغوجين طوال هذه الأحداث، حتى إنهم أسقطوا مروحيات روسية، قتلوا حوالي 20 جنديا روسيا، وبالتالي فإن فكرة ولائهم لوزارة الدفاع وأن هذا الأمر انتهى لا يبدو لي معقولا. ما رأيناه هنا هو خطر وجودي على الكرملين، ربما هو الخطر الأكبر على سلطة بوتين نراه في 30 عاما منذ أن اعتلى السلطة مطلع الألفية. ربما هذا أكبر خطر يتهدد نظام بوتين وحكمه. صعب أن نحسم إذن أن الأمور ستنتهي بهدوء. هذا الحدث أظهر تصدعات خطيرة في النظام الروسي، عندما رأينا المدنيين في روستوف مثلا يهنئون قوات فاغنر ويعاملونهم معاملة الأبطال، وعندما انسحب بريغوجين من المدينة رأينا في فيديوهات بثها الإعلام الروسي كيف ودعه المدنيون في روستوف وداع الأبطال، أحاطوا بمركباته والتقطوا صورا معه، كانوا يحتفلون به لأنهم يحبونه. يبدو أن مدنيين روس كثر يحبون بريغوجين. علمنا أيضا أن كثيرا من القوات الروسية النظامية رفضوا قتال فاغنر ووضعوا السلاح، بعض الجنود حتى انضموا إليه. لم ينتهي الأمر. أثبت بريغوجين أن لديه قاعدة شعبية معتبرة في روسيا. ما كان ليصل إلى 200 كيلومتر من بوابات موسكو ما لم يتمتع بدعم معتبر من داخل روسيا. مستحيل أن نعتقد أن الأمر سينتهي الآن. Prigozhin has revealed that he has very serious support inside Russia. He could not have come within 200 kilometers of the Moscow city gates if he did not have substantial support inside Russia domestically. And so it's impossible to think that this just ends now. التصدعات في النظام يا جو، أنت كنت غردت قبل نهاية هذا الحدث وقلت إنه التصدعات من هذا الحدث ستكون قاتلة. ما هي هذه التصدعات وكيف هي قاتلة؟ I think even if Prigozhin, even if Putin has been successful in temporarily halting Prigozhin and the Wagner mutiny. يقول درو بافلو، حتى لو نجح بوتين في كبح تمرد بريغوجين وفاغنر كبحا مؤقتا، فقد أظهر التمرد تصدعات قاتلة في النظام. رأينا عندما زحف فاغنر على العاصمة موسكو، رأينا كيف أن القوات النظامية لم تقاتل فاغنر. جنود روس وضعوا السلاح، بل إن البعض منهم انضموا إلى فاغنر. طيارون رفضوا قصف قوافل فاغنر. لقد تلاشت المقاومة أمام قوات فاغنر، وهذا أمر مثير للسخرية حقا. النظام الروسي، نظام بوتين، كانوا توقعوا الزحف على كييف في الأيام الأولى لغزو أوكرانيا في فبراير 2022 أن يبدو مثل هذا. توقعوا أن تتلاشى المقاومة وأن يدخلوا المدينة في ساعات، لكن زحف فاغنر داخل روسيا بدأ وكأنه الهجوم العسكري الروسي الأنجح خلال أكثر من عام. دخلوا مدينة من مليون نسمة بلا قتال. هذا ما توقع بوتين أن يفعله الجيش النظامي في كييف، وهذا ما توقع النظام الروسي أن يحققه الجيش النظامي في أوكرانيا. توقعوا سقوط المدن الأوكرانية في ساعات وتلاشي المقاومة، لكن في الواقع عندما توجه فاغنر نحو موسكو تلاشت المقاومة الروسية. مدن مليونية سقطت أمام فاغنر خلال ساعات، وهذا يكشف خللا قاتلا في الكرملين. لنتذكر أنه منذ أسابيع فقط بوتين والإعلام الروسي الموالي أشادوا بفاغنر كسلاح مشاة من الأفضل على وجه الأرض قاطبة، اعتبروه جوهر التاج المجهود الحربي في أوكرانيا. لكن فاغنر أداروا السلاح نحو الجيش النظامي وزحفوا على العاصمة موسكو، والآن تقول ماكينة الإعلام الروسي إن الأمور بخير وإن العمل الحربي في أوكرانيا متواصل كالمعتاد وبشكل طبيعي. عندنا عقول نفكر بها وأعين نرى بها، نستطيع أن نرى أن هذا غير طبيعي. رأينا كيف بدأ بوتين ضعيفا وخائفا وغاضبا في خطابه المتلفز للأمة. شاهدنا في محطات التلفزيون الروسية يوم أمس كيف انتظر المذيعون تعليمات حول ماذا سيقولون. بثوا فواصل إعلانية طويلة بدلا من ذلك. لقد افتقروا إلى وجود قائد يقودهم. بدأ وكأن الفوضى عارمة. هذه التصدعات التي كشف عنها تمرد فاغنر، وبما أنها الآن ظهرت إلى العلن فسوف لن تختفي. الجميع داخل روسيا شاهد أن محاولة للإطاحة بالدولة كادت أن تنجح، وأن الإطاحة بنظام بوتين أمر ممكن. هذا ما يراه الروس اليوم. There has been an attempt on this state that has come very close to succeeding. And it's possible to take down the Putin regime. This is what people in Russia are seeing right now. في المقابل يدرو يقول البعض إن ما حدث عزز سلطة بوتين لأنه أهون الشرين. بوتين أقل دموية من بريغوجين. هل هذا المنطق معقول لك؟ Look, there are some who say that this consolidates Putin's power. يقول درو بافلو، يقول البعض فعلا أن هذا يعزز سلطة بوتين لأنهم يرون بوتين أقل جنونا أو تعطشا للدم من بريغوجين. ربما هذا ما تعتقده النخبة الحاكمة الأوليغارش مثل إبراهيموفيتش. الأوليغارش الأغنياء طبعا يفضلون بوتين لأنه هو الذي سمح لهم بتكديس السلطة والنفوذ، فهم لا يعرفون بريغوجين ولا يفهمون الرجل. يبدو لهم الرجل متقلب المزاج. قد يبدو بريغوجين خيارا أفضل للنخبة الساعية إلى السلطة داخل موسكو. أما بالنسبة لشخص مثل شويغو وجيراسيموف وقادة الدفاع الذين وعد بريغوجين بإعدامهم، فلا شك سيفضلون بوتين على بريغوجين. لكن بالنظر إلى احتفال المدنيين الروس بفاغنر وكأنهم أبطال كما رأينا في روستوف، المدنيون كانوا يهنئون قوات فاغنر. إن نظرنا إلى سلوك المدنيين في روستوف مع فاغنر وكيف اختفى الجيش النظامي بدلا من أن يقاوموا فاغنر، هذا كله ينبؤنا بأن ما حصل ليس تعزيزا لصورة بوتين أو نظامه. بوتين بدا خائفا وثمت أخبار بأنه غادر العاصمة. لا أرى حقيقة كيف يمكن اعتبار هذا نصرا لبوتين. لا أرى كيف يمكن أن يعزز هذا حكم بوتين. الأوليغارش الروس لطالما فضلوا بوتين على بريغوجين، هذا ثابت، لكن يبدو أكثر فأكثر أن الجيش النظامي والمدنيين الروس يدعمون بريغوجين. أستذكر تغريدة غردها الفيلق الجورجي، قال: محزن أن الحرب الأهلية الروسية جاءت بسبب جدل حول من أشد فتكاً بالأوكرانيين. في المحصلة الجيش النظامي وقوات فاغنر مسؤولون عن فظائع وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. مقاتلون سابقون في فاغنر قالوا إن بريغوجين أمرهم بقتل أطفال ونساء وشيوخ احتموا في ملاجئ باخموت. أحدهم شهد بأنه أطلق النار على رأس طفلة أوكرانية عمرها 5 أعوام بناء على تعليمات بريغوجين الذي قال: لا تتركوا أحياء. إذن سواء بريغوجين أو جيش بوتين النظامي، الطرفان فاشيان مسؤولان عن جرائم ضد الإنسانية في صفوفهما مجرمو حرب. والمحزن كما قال الفيلق الجورجي، الحرب الأهلية في روسيا تأخذ معالمها من معسكرين يزعم كل منهما أنه وحده القادر على كسب الحرب في أوكرانيا وأنه وحده القادر على قتل المدنيين الأوكرانيين. المحزن هو أن من سينتصر سواء احتفظ بوتين بالسلطة أو انتزع السلطة بريغوجين أو أي قوة أخرى، لا يبدو أن روسيا سوف تغير موقفها وسلوكها. لن تنسلخ عن ستالينية، لن تنبذ الاستبداد في أي وقت قريب. It does not look like Russia will be going anywhere. Will move away from Stalinism. Will move away from abject tyranny and repression anytime soon. Drew Pavlo, شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج. Thank you, Nihad. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.